إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حفظنا ونحن صغار تعريف الإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا الاستسلام لله جل وعلا يتضمن الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم جواز الاعتراض عليه. ولذلك سمى الله تعالى دين جميع الأنبياء إسلاما، فقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، بمعنى أن الله تعالى أمره بتحقيق الإسلام والاستسلام له وحده لا شريك له والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى، قال أسلمت لرب العالمين. ولما ذكر الله تعالى فريقا من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل ذكر الله تعالى فيهم الإسلام، فقال سبحانه وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالإسلام هو الانقياد لله والاستسلام لشرع الله تعالى. ولما ذكر الله تعالى يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ثم قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مستسلما لشرعك منقادا لأمرك، لا أعترض أبدا على ما توجهني به يا ربي. ولما ذكر الله تعالى بلقيس ذكر الله تعالى في دعائها أنها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما كانت تؤمر بعبادة الله فتعبد الشمس، لما كانت تأمر بالحكم بشريعة الله فتحكم بشريعتها، ثم لما تبين لها الحق علمت أنها ظلمت نفسها فيما سبق، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أيها المسلمون، إن مقتضى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى أن ننقاد لشرع الله جل وعلا. أمرنا الله تعالى بالصلاة 5 مرات في اليوم، وحدد الله تعالى عدد ركعاتها وكيفية أدائها وماذا نقول فيها في ركوعها وسجودها، فلا يجوز للمرء أن يعترض على ذلك بعقله المجرد أو أن يخترع من عنده شيئا يغير به. ولو فتح المجال لأجل أن يعترض كل إنسان بعقله سواء كان ذكيا أو غبيا عالما أو جاهلا، لو فتح المجال لما بقيت شرائع الدين متماسكة، فهذا سيفتح مجالا في الاعتراض على أمر يتعلق بعدد ركعات الصلاة، والثاني سيعترض على وقتها، والثالث سيعترض على قراءة الفاتحة فيها، والرابع سيعترض على بعض الأذكار. فبعدما كان الدين قائما منساقا عليه الناس، إذا فتح المجال لكل معترض بعقله أصبح الناس يخبطون في الدين خبط عشواء. فالمسلم ينقاد لله في أمر صلاته، ينقاد لله في أمر صومه، ينقاد لله في أمر حجه، في أمر زكاته، حتى في أحكامك الشرعية الفقهية، في أحكام الطلاق، أحكام عدة الوفاة، في أحكام الزكاة الفقهية، في أحكام سجود السهو. إذا جاءك الأمر من الله تعالى وأنت عبد لله ينبغي أن تنقاد لشرعه. فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، فلم يذكر عنهم أبدا أنهم كانوا يعترضون على الشريعة بمجرد عقولهم ونظراتهم. في حديث أنس الذي رواه مسلم أن الله جل وعلا لما أنزل قوله سبحانه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أنس كنت أسقي القوم في بيت أبي طلحة، كان الخمر لم يحرم بعد، فكانوا يشربونه. كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة ونفرا ممن كانوا في البيت. قال: فأقبل رجل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الآية، وقرأ في آخرها: فهل أنتم منتهون؟ قال: فقام والتفت إلي أبو طلحة، وقد قالوا انتهينا ربنا انتهينا، والتفت إلي أبو طلحة وقال: قم يا أنس فأهرق ما في هذه القرب. بعدما كانوا اشتروها بأموالهم وأدمنوا عليها في سائر حياتهم، لما جاء الأمر من الله تعالى وقد تعلقت بها نفوسهم واشتاقت إليها، ومع ذلك ما دام أن الله أمر فالأمر كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال: قم يا أنس فأهرقه. قال: فقمت أحل فم القربة وأريقها. ما قالوا نتأكد من الموضوع، ربما أن هذا الرجل لم يحفظ، ربما أن الأمر فيه خلاف، ما قالوا ذلك، ما دام أن الله أمر ننساق مباشرة. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أم سلمة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار. قيل لها: لما؟ قالت: نزل قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. نزل الأمر بالحجاب، بعدما كانت المرأة لا يجب عليها الحجاب نزل الأمر بوجوب الحجاب على الجميع، نزل الأمر بالليل. قالت: فانقلب أزواجهن إلى البيوت يتلون عليهن الآية. رجع الزوج إلى بيته يقول لزوجته التي هي طول عمرها ما تتحجب، قال: ترى نزل حكم جديد وهو قول الله تعالى، وساق لها الآية. قالت: فوالله إن إحداهن لتقوم إلى مرطها، يعني إلى عباءتها، فتشق منها ثم تحتجب بها وتنفذ ما أمر الله تعالى. إذا ما عندها قطعتين تستطيع أن تحتجب بواحدة وتلبس الأخرى فإنها تشق من إحداهما. قالت: حتى حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كأن على رؤوسهن الغربان سود. ما قالت الواحدة: ننظر نتأمل، ربما هذا خاص بالحرائر دون الإماء، ربما خاص بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم دون البقية. لا، ما دام أن الأمر جاء فيجب أن يطبق مباشرة. رد أمر الله تعالى أو التحكم في الشريعة بالعقل من صفات المنافقين. يقول الله تعالى عن المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. عندهم حكم يتعلق بالصلاة، دعوا إلى الله ورسوله، تعالوا إلى الكتاب والسنة ليحكم بينكم. عندهم أمر يتعلق بعدة المتوفى عنها زوجها، بعدة المطلقة. عندهم أمر يتعلق بالبيع بالشراء. وإذا دعوا إلى الله، تعال نحن مسلمون عندنا كتاب وسنة، تعال. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. أما المؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا. أما المنافقون اسمع كيف وصفهم ربنا: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معرضون، نحن نرجع إلى عقولنا، نرجع إلى دستور، نرجع إلى أرائنا، ما نريد الكتاب والسنة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من حكم بالشريعة غير الكتاب والسنة. لو حكمت عقلك وتركت الكتاب والسنة فهذا العقل طاغوت، لو حكمت دستورا من الدساتير مخالفا للكتاب والسنة فهو طاغوت، لو حكمت أحدا يحكم بغير الكتاب والسنة واتبعته وتركتهما فهو طاغوت. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولذلك قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إذا نزلت الشريعة، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أيها المسلمون، والله ما أمرت الشريعة وما أمرنا الله تعالى بأمر إلا وفيه مصلحة لنا. حرم الله تعالى الخمر، نعلم أن في هذا التحريم مصلحة لنا. حرم الله تعالى أكل لحم الخنزير وأباح أكل دواب كثيرة مما خلق، لماذا حرم الخنزير بالذات؟ لأن في هذا التحريم مصلحة لنا. أمر الله تعالى المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، نعلم أن في هذا مصلحة سواء علمناها أو لم نعلمها. لماذا لم يجعلها الله أربعة أشهر أو خمسة؟ لماذا لم يجعلها شهرا واحدا؟ نعلم أن هذا التحديد حدده وحكمه من يعلم السر وأخفى ويعلم حقيقة الإنسان، سواء أدركنا نحن الحكمة أو لم ندرك. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينساقون للأمر ويعظمون الشرع. عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه مر يوما من الأيام بولده وولده يخذف، يعني يأخذ حصاة صغيرة بسبابة يده اليمنى ثم يضعها على سبابة يده اليسرى في عرضها ثم يضغطها ثم يطلقها، فقال له: يا ولدي لا تخذف، لا تستعمل هذه الطريقة، لا تفعل، لا تخذف، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. ما في فائدة من هذا الفعل يا ولدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا ولدي نهى عنه وذكر أنه لا فائدة ترجى بل فيه مضرة، يكسر السن ويفقأ العين، لا تخذف. ثم مر به بعد أيام وإذا هو يخذف فغضب وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن ذلك وتخذف، تعود إلى الخذف؟ والله لا أكلمك أبدا. وهجره. لماذا ما تطيع الشريعة لما نزلت؟ عبد الله بن عمر كان يفتي الناس في الحج فقال له بعضهم: إنك تقول بكذا، وإن أبا بكر وعمر كان يفتيان بكذا، وكان عبد الله بن عمر يسوق لهم الدليل من القرآن على ما يقول، فقال لهم: سبحان الله، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. بمعنى أنه لا يجوز أن يعارض شرع الله تعالى برأي أي أحد، شرع الله أو ما أوحاه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يعارض برأي أي أحد مهما علت رتبته. فإذا كان أبو بكر وعمر على جلالتهما وعظم حقهما في الإسلام وعلمهما، ومع ذلك يقول ابن عمر: أقول قال الله وقال رسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فما بالك اليوم بمن لم يطلب العلم ولم يتفقه، وإنما قعد هكذا ثم أخذ يسيح بعقله في الآيات والأحاديث ويحكم من عنده. إن مقتضى الإسلام كما قال الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسأل الله تعالى أن يحسن ديننا وأن يجعلنا مسلمين له حقا جل في علاه. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما الذي يجعل الناس اليوم يعترض بعضهم على الشرع بمجرد عقله الذي خلقه ربنا جل وعلا الذي أنزل هذا الشرع؟ لهذا عدد من الأسباب، من ذلك اغترار المرء بعقله، اغتراره بذكائه، وأني أي شيء أريد أن أطبقه لا بد أن أقتنع بعقلي. تقول له: ترمى الجمرات بسبع جمرات، يقول لك: أقنعني عقلا. البس الإحرام بالطريقة الفلانية، يقول: أقنعني، لن أنفذ حتى أقتنع. تقول له: أمرك الله تعالى بصلاة الظهر أربع ركعات في الوقت الفلاني، قال: طيب لماذا ما نجعل هذا الأربع في الفجر لأن الجو أبرد ونجعل الركعتين في الظهر؟ فيبدأ يستعمل عقله ويظن أن عقله وحكمته ورأيه هي أبلغ من الشريعة. هذا زندقة وكفر، إذا رأى أن عقله وحكمه أحسن من حكم الله فهو طاغوت. هذا أولا، أن يغتر بعقله وذكائه. الأمر الثاني، ما انتشر اليوم من وسائل التواصل وعدد من الكفار الذين يفتحون صفحات في تويتر وفي الفيسبوك وفي غيرها ويتسمون بأسماء مسلمين ويذكر بأني أنا كنت مسلما وأصبحت ملحدا أو أصبحت على الدين الفلاني لأني لم أقتنع، ويبدأ يناقش الشباب وهو أصلا إما منصر أو رجل كافر أصلي، وقل أن يكون منهم من كان مسلما فعلا حقيقيا، فيبدأ يناقش الشباب والفتيات وهم لم يطلبوا العلم ولم يتعلموا، هم أصلا ما طلبوا العلم ولا تفقهوا، فجاء إلى كأس فارغ فملأه بما يريد. ولو أنهم طلبوا العلم وتعلموا وزادوا إيمانهم بالتلاوة والذكر والصلاة والحرص على الخير لما استطاع هذا أن يتعرض لهم. ولذلك طلب العلم والحرص عليه وحضور مجالسه وزيادة الإيمان، هذا مما يحمي عقيدة الإنسان من أن تتأثر بمثل هذه الشبهات. أسأل الله تعالى أن يزيدنا في دينه علما وهدى وتوفيقا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. يا رب أصلح أحوال أهلنا في اليمن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اجمع كلمتهم على أحبهم إليك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم من أراد أهلنا باليمن بفرقة أو فساد في عقيدتهم أو إفساد لدينهم أو أراد أكل خيراتهم أو أراد زرع الشقاق والخلاف بينهم، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدى يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وسدد من يدافع عنهم ومن يحميهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم ونسألك لإخواننا في العراق، اللهم احقن دماء أهلنا في العراق، اللهم مكن للسنة والتوحيد وللدين الذي ترضاه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونسألك لأهلنا في بلاد الشام أن تحقن دماءهم وتتقبل شهداءهم وتشفي مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في فلسطين وفي مصر وفي تونس وليبيا وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.